الحياة وأنت فاني سفن المنايا غدا ترى إلى سفن المنايا وتنقل من مكان إلى مكان وتنقل من مكان إلى مكان يضم القبر والملكين حقا يضم حقا ولا ترجع على الدنيا شاف القيامة وشاف الحر وجنات النعيم وفيهم من كان عريان واقف ولم يدر البرود من الحرارة الغرام يا عيني ابت ان تغير. صلوا دخلنا لما دخلنا دخلنا بباب السلام في حرم التهم يا عيني كما جنى الحمام. وقلت لعيني اتمتع في مقام الحرايا مشتاق لك يا نبي. صل عليه. ايوه نجات الغزل النبي من فوق الجبال لسبع سما ومقام الكبير بلغة مشى على الرمل قدم لم يبين أصرا سيدنا النبي مشى على الرمل قدم لم رب العباد انزل القرآن شوف ربنا قال سبحان لله أسرى وخاطب ربنا ويتيم عشق دين الناش اتربى فقير ويتيم متبع مدح النبي اصل الكلام امدح نبي زين اعطى الفقير ويتيم عشق دل لمعاس سيدنا النبي اتربى فقير ويتيم تبع دي مدح النبي اصل الكلام يتم. ايوه يا عبد الله. اذا كنت مشتاق تعالى اجلس واسمع فن غير مدح النبي الزين زيه ملاقي فن. اذا كنت مشتاق تعالى اجلس واسمع غير مدح النبي الزين زيه دنيا غرورة سبب وعزولي نصب لي فيه سبب وعزولي نصب لي رآني طبيبي وصلى يا زولي بسيف وران الحد قبضني يا زولي قبضني يا زولي وراني بسيف الحد قبضني عزولي وراني بسيف حد حسيت لحموت وتاكل النسور والحاد قبض الشريط والحد واللو ملوش حد يحاول يشتري Thank you.